وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية متفق عليها، سورة الزخرف، وهي مكية، وآل حاميم تتشابه ذوات حاميم وقيل الحواميم، وهو جمع على غير قياس، وتبين قدرة الله ووحدانيته وما أنعم به على عبده، وتبين ضلال الضالين وكفرهم وما اقترفوا، ثم يكون ضمن ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منصور، وأن من كفر به ومن قبله من الرسل فالدائرة تكون عليهم. إذن هذه الجمل الثلاثة هي العلاقة بين هذه السور وتتكرر. سبق أن ذكر العلماء أو ذكر أغلبهم الحروف المقطعة في سورة البقرة، لأن أول شيء تأتي فيه الحروف المقطعة حاميم، وهذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، وذلك ترى بعض المفسرين يقول حاميم الله أعلم بمراده بها، ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها، والذين قالوا إنها ليست من المتشابه اختلفوا إلى أقوال عديدة كثيرة، وصلها كبير المفسرين ابن جرير الطبري في سورة البقرة في أول تفسيره إلى 10 أقوال، وقال كلها صحيح وجائز. وهذا الموضوع قلنا إن الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في سورة هود في أول الجزء الثالث من أضواء البيان، عند قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ناقش هذا الموضوع وغطاه تغطية جيدة، بالإمكان أن يرجع إلى أول الجزء الثالث من أضواء البيان في أول سورة هود. وأقرب ما يقال في هذه الحروف المقطعة أنها جاءت للتحدي للإعجاز، ومما يدل على ذلك استقراء القرآن أن هذه الحروف كلما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن في الغالب، فكأن الله تعالى يقول لكفار قريش أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد أنزلت على نبيي كتابا من الحروف ومن الكلمات والجمل والمعاني التي تتخاطبون بها، فإن كنتم مكذبين بنبيي فأتوا بمثل هذا الكتاب الذي أنزلته على نبيي، فإن عجزتم عنه فاعلموا أنه مرسل من عند الله، وأن ربه أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذا الكتاب تحدي سافر، كلام من جنس كلامهم، وحروف من جنس حروف، وجمل ومعاني، وأنتم أصبحتم في هذا المضمار أصبحتم أقوى من غيركم، وكانت عندكم أسواق تتسابقون فيها وتتبارزون في من أشعر منكم ومن أحسن ومن أحسن معاني ومن أقوى نسجا ورصيفا، والإتيان بالأسلوب أقوى. وكانت لكم محكمون في أسواقكم ذي المجاز وسوق عكاظ، فجاء هذا الكلام من جنس ما كانوا يتسابقون فيه ليكون ذلك أدعى للإعجاز وللقبول. ولذلك المعجزات دائما تأتي بما هو رائج في ذلك الزمن ليعلم أنها معجزة. لو لم يكونوا يعرفون الأسلوب وجماله وبما يحسن وبما يقبح لكان هذا بعيد من أن يفهموه، لكن هم بصراء بأسباب جمال الكلام وحسنه وبأسباب قبح الكلام ودناءته، وجاءهم هذا الكتاب من جنس ما يتكلمون به وقال لهم فأتوا بمثله. لذلك دائما المعجزات تكون أمر خارق للعادة، جالب للسعادة، مقرون بدعوى النبوة وبالتحدي، بخلاف الكرامات. الكرامات ما يكون فيها تحدي ولا يكون فيها دعوى نبوة، أما المعجزات أمر خارق للعادة، جالب للسعادة، مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة. ذلك الرسل يأتوا بالمعجزات ليسكت من يحالف أن يخالف، ولا يبقى عنده إلا المكابرة أو التسليم. ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنهم الكلمة، جاء القرآن يتلى فلعلي أكون أكثرهم تابعا. موسى كان في زمنه الرائج السحر، وكان فرعون، وكانت سحرته وصلت من السحر ما لم يصل إليه أحد من البشر، وجاء موسى بمعجزته عصا ودربه عليها قبل أن لأنه لو أرماها قبل أن يتدرب عليها ما يستطيع أن يتحملها. قال له ولا تخف سنعيدها. لما رماها وأصبحت خاف، إيش هذا؟ لا تخف سنعيدها، دربه عليها. فلما جاء وقال موعدكم يوم الزينة واجتمعت الأقباط والسحارة وجاءوا بعصيهم وبحبالهم وجاءوا بسحر عظيم، رمى موسى العصا فإذا هي تلتقف تلتهم، ما يكذبون، وكل ما كان في الساحة التهمته وأصبحت تريد أن تلتهمهم هم. فوقع لفرعون من الرعب ومن الخوف وشرد الناس، فلم يكن من السحرة إلا أن سجدوا، لأنهم علموا يقينا أن هذا ليس من السحر. لذلك بصرهم بالسحر ومعرفتهم له جعلتهم يؤمنون. قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، وأصبح من يخاف منه الناس القتل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب على جذوع النخل الذي يدخل في جسمه، أصبح هذا عندهم نزهة. قالوا في سورة الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بعدين أصبحوا دعاة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم. هؤلاء السحرة قبل قليل كفر وبعد قليل أصبحوا شهداء من أفضل البشر. لذلك هذا الدين أمره عجيب، وهذا الكتاب. إذن التحقيق أن هذه الحروف المقطعة جاءت للتحدي، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وهذا نبيي أتيته بكلام من جنس كلامكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه مرسل من عند الله، وأنه أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ذلك كل ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب، طاسين تلك آيات القرآن والكتاب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن. وهناك أقوال أخرى كثيرة، يعني كثير من العلماء قال لا لا لا نص يبين والكل محتمل، لكن هذا أقوى شيء، أنها جاءت للإعجاز وللتحدي ولم تأتي لتكون جمل، جاءت لبيان الإعجاز. ولذلك حاء ميم صاد كاف هاء عين صاد ما جاءت لتكون جملة. نعم والله أعلم. نعم. والكتاب قسم المبين الواضح لا لبس فيه، إن الله جل وعلا يعظم نفسه بنا وهو العظيم، جعل الله القرآن والكتاب المنزل على النبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، نزل بالعربي لعلكم تعقلون تفهمون وتستوعبون. ولذلك أمر بالتدبر وأمر بالتلاوة وعاب من يهجره وجعله تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وكل جملة من القرآن آخذ بحجز الجملة التي بعدها. ولذلك بالاختصار القرآن جاء يبين ثلاثة جمل، ثلاثة معاني، هذه المعاني تتخذ دوائر ثم دوائر ثم دوائر ثم دوائر. الله معبود بحق، وهذا أكثر شيء في القرآن. ولذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله جاءت في أول البقرة بعد أن قسم أهل الأرض إلى مسلم وكافر ومنافق، ولا رابع للقسمة، فدعا الطوائف الثلاثة، وجاء بأول أمر في المصحف، ثم ذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء بأول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. فالقوال بالموضوع فيها هذا الكتاب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة، ما تقبل إلا أن يسلم. ولذلك القرآن موضوعاته موجودة في الفاتحة، ثم مشروحة في البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. إذن الله معبود بحق، هذا المعنى يتخذ مئات الأشكال في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وما من إله إلا إله واحد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل تقول هذا. ذلك لما بين المتقين وصفاتهم وجزاءهم، والكافرين وصفاتهم وجزاءهم، والمنافقين وصفاتهم وجزاءهم، نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس يا مسلمون يا كفار يا منافقون، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يتكرر. إذن الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ أشكال عجيبة في هذا الكتاب. فديننا دين معجز يحل مشاكل أهل الأرض ويسعد البشرية، وكل مشكلة تقع على وجه الأرض إذا بحثت فيه محلولة، ولكننا نحن نريد الثمن والمثمون، وهذه مشكلة العالم، نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. الله لما خلق الكون خلقه بقانون، إن الله اشترى فاستبشروا أوفوا بعهدي، تبذل تربح، تنام تخسر. نعم. إذن إنا جعلناه أنزلناه وصيرناه قرآنا عربيا مقرؤا. القرآن فعلان، والأليف والنون الهمزة قرآن، أليف والنون تدل على الامتلاء أنه يقرأ كثير. وهل هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هو بهما معا؟ فعلان بمعنى فاعل جامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال تبيانا لكل شيء، أو فعلان بمعنى مفعول أي مبين ومبرز من الله تعالى ومن نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وأي آية فيها إشكال تبحث تجد آية أخرى مبينة لها. إذن أو فعلان بمعنى مفعول مبين ومظهر وموضح كما قال لم تقرأ جنينا أي لم تبرزه ولم توضحه لم تلد. فإذا هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو بهما معا، جامع لكل شيء ومبين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم. أليس هذا حري بأن نشكر ربنا وأن نعطيه الوقت هذا الكتاب، وأن نقف عند أوامره وننفذها، ونقف عند نواهيه ونجتنبها، وأن نحل مشاكلنا من كتابنا، وأن نعتز به، وأن ننقذ البشرية بإظهار لهم جمال الدين، وأنه هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض. أليس حري بنا هذا؟ ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كفى حزنا أن لا مهاها لعيشنا أو لا مهات لعيشنا، ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نصلح دنيانا ونصلح أخرانا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إنسان يكون كافر ويكون فقير، هذا قبيح. فذلك لا بد أن نتعاون على إنقاذ البشرية. نحن المسلمين أمانة فينا إنقاذ سكان الأرض يا أحبتي. كل مشاكل الأرض محلولة في ديننا، فلماذا لا نعتني بالبرامج التي نوضح بها للناس جمال هذا الدين وحسنه، وأنه يحل كل مشكلة تقع على وجه الأرض؟ ولماذا قبل ذلك لا نحاول أن نجعل صلح فيما بيننا، وأن نحل مشاكلنا بالتفاهم والتحابب وبالصلح وبالتنازل، ونرتقي ويظهر للعالم جمال ديننا وحسنه، فيدخل أهل الأرض في دين الله أفواجا، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لماذا لا نفعل هذا؟ إذن قرآنا عربيا، وهنا وقف مع العربية، لا بد أن نعتني بلغة القرآن. لا بد أن نعتني باللغة العربية ونشيع أن الضعف المستشرية في الجامعات الإسلامية وفي الأقسام الشرعية في العالم الإسلامي أن ذلك الضعف سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. إذن الضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي وفي الأقسام الشرعية منها سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. اللغة العربية لها أربعة فروع. الفرع الأول اللغة المعجمية، تعرف مفردات اللغة، الحرض مقاربة الهلاك، السارب المنفلت على وجهه، الرغام التراب، الدسور المسامير، الشواء أطراف اليدين والوجه القدمين، الإل القرابة أو العهد أو اليمين أو الله أو اللمعان أو الحديد، في 12 معنى. لا يرقبون في مؤمن، ولذلك لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، هذا إعجاز. إذن اللغة المعجمية اللغة العربية هذا رقم واحد. ثاني شيء النحو والصرف. النحو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا بسبب العوامل الداخلة. تقول جاء زيد، زيد فاعل، رأيت زيدا مفعول به، مررت بزيد جار مجرور، فزيد تغيرت بسبب العوامل الداخلة عليها. والإعراب هي الإفصاح والبيان، والمعنى هو الإعراب، أي شيء فهمت كأنك أعربته. والصرف وهو ما يقع داخل البنية الكلمة من تصريف اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، صفة مشبهة، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، التصريف. الثالث البلاغة، وهي أن تجيد كيف تنطق الكلام بالطريقة التي تطابق حال السامعين. إن كانوا أذكياء تأتي بالكلام قليل، إن كانوا لا يفهمون تأتي الكلام موسع، إن كانوا متوسطين تأتي الكلام متوسط، إن كان أب أو شيخا أو فاضلا تأتي بالكلام مليء بالعبارات الجميلة الاحترام، وإن كان المتكلم معه ابنا أو صديقا أو زوجا يأتي بالكلام عادي لا يحتاج هذا. ولذلك لكل مقام مقال. فإذا أتقن اللغة العربية سهل علينا أصول الفقه والفقه، وسهل علينا التفسير وأصول التفسير، وسهل علينا الحديث وأصول الحديث، وسهلت علينا الكتابة، وسهل علينا التعبير، وكتبنا كلاما صح وتكلمنا صحا وفهمنا صح، وأصبح العلم سهل علينا. أما نحن نريد أن نتعلم ونحن لا نفهم اللغة العربية مشكل. واحد تخصصه في التوحيد يقول لك أنا اللغة العربية ما هي تخصصي، تخصص أصول الفقه يقول لك اللغة العربية ما هي تخصصي، تخصص فقه حديث علوم حديث، كل تخصصات الشرعية تحتاج إلى اللغة العربية لابد. ولذلك مما ينبغي أن تكون الكليات الشرعية قبل أن يدخلها الطالب يدرس اللغة العربية، يعمل دورة اللغة العربية سنتين سنة 3 سنين حتى يتكلم صح ويفهم صح ويسمع صح ويعرف العربية. فإذا عرف العربية كل العلوم تبقى سهلة. التوحيد يفهم التوحيد، الذي لا يفهم العربية فهمه للتوحيد ناقص. الله المعبود بحق، الرب السيد والمالك والمدبر، الصمد هو الذي تصمد له الأشياء، أو الذي لا جوف له، أو الذي اكتمل في السؤدد. إذا نحن لا نفهم التوحيد إلا إذا فهمنا العربية. أول ما يجب على طالب العلم أن يتعلم العربية، حتى إذا تعلم العربية فهم التوحيد وفهم الشرع وفهم الأحكام، وأصبح إذا تكلم يعرب، وإذا قرأ لا يلحن، وإذا كتب لا يكتب لإملاء خطأ. فلذلك ضروري أن نتعاون على أن نهتم بالعربية، وبالأخص في السنوات الأولى من المدرسة، وأن لا يدرس في المراحل الابتدائية إلا أقوى الأساتذة حتى يتربى الطلاب على العلم. أيوة، لأن العلم في الصغار كالنقص في الحجر، وأن نهتم بالعلم ولا يرفع الشعوب ولا يعزها ولا يجعلها تزدهر إلا العلم، ولا يدمر الشعوب ويجعلها تتقوض إلا الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلذلك الأمة إذا اهتمت بالعلم واشترت العقول ووطنت العلم ترتقي وتقوى، تقوى العقول ويقوى الاقتصاد وتقوى العلاقات وتقوى الإدارة، ويتحاببون ويرتفعون عن السفاسف. وإذا جهلت الأمة تضاربت وتقاتلت وتنافرت وتقوضت. ما في شيء يدمر الشعوب مثل الجهل، ولا في شيء يرفع الشعوب مثل ما لا العلم. ولذلك لا يقوى العلم إلا بالبذل، البذل لا اقتصاد في العلم والصحة. الصحة والعلم هؤلاء لا يحسب فيهم حتى تقوى الأبدان وتقوى العقول فتنضج الأمة ويكثر الاقتصاد وتكثر التحابب ويكثر التآلف، فتصبح الأمة لا يمكن أن تقاوم. والذي يقوض الأمم إما الجهل أو المرض، هذا الذي ضعف، الجهل والمرض. فذلك هاتان الجهتان ينبغي أن يهتم بهما. وبعض البلاد لا تملك إلا العقول، ما فيها أي شيء إلا شراء العقول والاهتمام بالعلم، فأصبحت من أقوى بلاد الله غنى ورخاء وقوة بسبب ما لا شراء العقول، البذل في العقول. يعني هي تنمي في العقول، لذلك أربح شيء التجارة في العقول. نوطن العلم، نشتري العقول، نهتم بالأذكياء. وهذا الحمد لله بعضه حاصل بين المسلمين، ولكن نريده بطريقة أكثر وأقوى. نرجو الله أن يرفع عن المسلمين. نعم، لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتدركون جمال هذا الكتاب وحسنه، فتمتثلون الأوامر وتجتنبون النواهي، لعلكم تعقلون. ولذلك أمر بالتدبر وأمر بالتفكر وأمر بالتذكر وأمر بالتلاوة وأمر بالاعتبار، وحذر من الغفلة وحذر من عدم الانتباه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون والله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يدركون. فذلك هذا الدين عجيب، أمره عجيب. نعم، وإنه أي هذا الكتاب القرآن في أم الكتاب اللوح المحفوظ على أصح الأقوال، وهناك أقوال أخرى. عندنا لعلي مرتفع مكاني عالية، حكيم، كل ما يدعو إليه غاية في النفع، وكل ما ينهى عنه غاية في الضرر. محكم في أسلوبه وفي صياغاته وفي معانيه وفي أوامره وفي اجتناب وفي ما نواهيه وفي ما ينهى عنه ويأمر وفي تربيته، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب أمة عندها ينبغي أن أن تتجمل به وأن تفخر به وأن تظهر ما فيه للناس وأن تحل مشاكلها منه وأن تعتز به وأن تقف عند كل جملة فيه وتفهمها وكل أمر ينفذ وكل نهي يجتنب. فلذلك إذا فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. وإذا رآنا أعداؤنا خافوا منا واحترمونا ودخلوا في دين الله أفواجا. ولكن المشكلة أن الأمة تريد الثمن والمثمون، هذا ما يمكن. الذي يريد الجنة لابد ما لا يبذل، الذي يريد العلم يدرس، الذي يريد التقى يتقي، الذي يريد أولاد يتزوج، الذي يريد المال يبيع ويشتري وتاجر أو يزرع، خلاص أبذل أخذ، أما تنام تخسر. هذه المعاني ينبغي أن نشيعها بيننا يا أحبتي، والله ما رأيت مثل ديننا. قال وتعاونوا وتعاونوا، بعدين قال على البر والتقوى، بعدين قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبعدين بيّن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره تعاونوا. هل هذا الأمر منفذ أو لا؟ إذا عطل أن تصيبهم مصيبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك حري بنا أن نتأمل وأن نتفكر وأن نتدبر وأن نبسط أمورنا على ديننا ونحلها من ديننا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون قدوة للآخرين يدخلون في الإسلام. أما يكون المسلمون يتقاتلون يتهاجرون يتضاربون يتدابرون، هذه كارثة. ونبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تأتي لإخوانك ما تحب أن يأتوك به. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، الذي تحب أن تعامل به عامل به الناس، لا تكيل بمكيالين عيب. عامل الناس كما تحب أن تعامل، لا تحب أن تظلم لا تظلم، لا تحب أن يكذب عليك لا تكذب على الناس، لا تحب أن ينمم عنك لا تنمم عن الآخرين. عامل الناس كما تحب أن تعامل يا أخي. نعم. أفنضرب نترككم من غير بيان ومن غير إيصال الحج عليكم فنضرب عنكم الذكر، نترككم من الذكر صفحا؟ هذا أقوى الأقوال في هذه الآية وفي أقوال أخرى. نترككم ولا نبين لكم ولا نوضح لكم المحجة ولا نؤاخذكم بكفركم وضلالكم أن كنتم قوما مجرمين، إن كنتم قوما مجرمين. أيوة، أن معناته في الماضي وإن في المستقبل، وأن لأن كنتم، إذا قلنا أن تكون منصوب نزع الخافض، لأن كنتم قوما مجرمين أو إن كنتم مسرفين. أنا أترككم من البيان ومن العقوبة ومن المؤاخذة لأنكم مسرفين لا تؤمنوا، هذا لا يمكن. تركه صفح، يعني الصفح هو صفحة العنق، وهو تعبير عن الإعراض وعن عدم المؤاخذة وعن عدم يعني التكلم معه أو التبليغ له المسألة. لا، إذا كنتم مسرفين في أموركم نترككم من غير أن نبين لكم ومن غير أن نؤاخذكم، لا يكون هذا. ثم وطن نبيه وثبته بقوله وكم أرسلنا من نبي في، كم أرسلنا نبيا في الأولين، من مؤكدة في الأولين، يعني إذا كذبك قومك فقد أرسلت رسلا قبلك وكذبهم قومهم، فأنت اطمئن منصور، والذي حصل لك حصل لمن قبلك، وقد نصرت رسلي قبلك وسأنصرك. وكم وكثير أرسلنا من قبلك، أيوة، في الأولين الأمم، نوح هود صالح شعيب موسى عيسى، وما يأتيهم نبي من أيضا مؤكدة، ما يأتيهم أي نبي إلا كانوا به يستهزئون. قالوا بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، وقالوا معلم مجنون، وقالوا أساطير الأولين، أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، إلا كانوا به يستهزئون. إذن يا نبي اطمئن واعلم أن تكذيب قومك لك سبق أن كذبت الرسل قبلك، وقد نصروا وأنت ستنصر، سر على ما أنت عليه وما أمرتك به نفذه والباقي علي، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكون، بس بلغ والباقي إن شاء الله إن أراد الله أن يهلكهم أو يهديهم. نعم عليك البلاغ. نعم وما يأتيهم هؤلاء الأمم نبي من صلة ونبي فاعل ومن مؤكدة، يقول مؤكدة يقول زائدة والخلاف لفظي، لكن لا يكون في القرآن حشو، والزائد الحرف الذي ليس له متعلق وليس له معنى إلا تأكيد المعنى، لأن في حرف أصلي وفي حرف شبيه بالزائد وفي حرف زائد. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا له متعلق وله معنى أصل، لكن ربما يود الذين كفروا، هذا لا متعلق له وله معنى، معنى التكثير هنا مستعار من التقليل للتكثير. ربما كثير من الناس يود لو كانوا مسلمين، هذا ما له متعلق وله معنى، يقال له شبيه بالزائد. وما جاءنا من بشير والآية، هذا حرف جاء للتأكيد، فيقول له المعربون زائد، وبعضهم يقال صلة أي يصل الكلام، لا متعلق له، لكن لا يقال في القرآن حشو، لا، كل ما في القرآن له معنى، فالمعنى هنا للتأكيد. ولذلك وكم أرسلنا، أيوة أرسلنا نبي، أيوة، وهنا الآية هنا يأتيهم نبي، جاءهم نبي، نبي فاعل ليأتيهم، ومن مؤكدة، إلا كانوا بيستهزئون يسخرون به عياذا بالله. فأهلكنا يا قريش أشد منهم بطشا، أهل أشد منكم بطشا، فأهلكنا قوم عاد إرم ذات العماد ألم يأتي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فأهلكنا أشد منهم بطشا قوة ونفوذا وفعلا وتطاولا. ومضى مثل الأولين، هلاك الأولين، فأنتم يا كفار قريش بادروا بالتوبة وبالرجوع إلى الحق قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم الماضية. وهؤلاء كفار قريش، انظر إلى عدم استعمال العقول كيف يفعل بأصحابها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب تقول خلقهن العزيز العليم، كيف تصرف حقوقه لغيره وتعبد غير الله؟ أين عقولك؟ أين ذهبت عقولكم؟ كيف تعبدون غير الله وأنتم تقولون إنه خلق السماوات والأرض وأنه العزيز العليم، العزيز الغالب، العليم الذي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟ كيف يحصل منكم هذا؟ ولذلك هذا أمر لا يليق ولا يكون ولا يصح. جعل لكم الأرض مهدا تن عليكم بها، سيارها كالمهد، الأرض فراش تجلسون عليها وتزرعون فيها وتقبرون فيها موتاكم وتعيشون عليها، وجعل فيها طرق وفجاج وسبل، لو جعل الأرض كلها جبال ما يمكن واحد يخرج من بيته، ما يستطيع، لكن جعل كل محل فيه طرق، وجعل فيها ماء علب، وبارك فيها أقواتها، وجعلك ترمي الحبة فتعطيك سنبولة، ترمي النواة فتعطيك نخلة، بارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن هذه نعم عظيمة تشكر وتتأمل، فيعلم منها قدرة الله تعالى، ويعلم منها نعمه فالعبيد ينفذون الأوامر ويجتنبون النواهي فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. جعلكم فيها سبلا طرق لعلكم بتلك السبل تهتدون إلى أن الله تعالى أقربكم وأعطاكم ودفع عنكم، أو تهتدون لما تريدون من معايشكم في الدنيا ومصالحكم، أو كلا لعلكم تهتدون تطيعون الله وتصلون إلى مآربكم في الدنيا. نعم. والذي نزل، الله الذي نزل من السماء ماء بقدر، قدر قالوا بقدر لا يكون طوفانا ولا يكون ماء لا يسقي على قدر حوائجكم، أو بقدر كل سنة ينزل من الماء كما ينزل، لكن السنة هذه يجعل هذه الأرض خصبة، والسنة يجعل هذه الأرض قاحلة، والسنة يجعل هذه فيها قليل، كما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. السماء ينزل بقاء يقدره الله إما لحاجات الناس أو ليتأملوا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق على الأقوال الموجودة عند المفسرين. نعم. فأنشأنا أوجدنا به بلدة كانت ميتة قاحلة لا ماء فيها ولا مرعى ولا نبات، ينزل المطر فتهتز وتنبت وتخرج وتكون حديقة غناء مليئة بالأزهار والثمار والجداول والورود والحبوب والفواكه. مروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. نعم. فأنشأ الله بذلك المطر، أيوة، أوجدنا به بلدة كانت ميتا فأحييناها بذلك المطر. كذلك كما تحيا الأرض بعد أن كانت قاحلة يابسة لا نبات فيها ولا مرعى، كذلك نحيي الموتى، كذلك النشور، كذلك تبعثون، كذلك الخروج. نحن ما رأينا أحد مات وحي، لكن رأينا الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتنبت، كما تنبت الأرض كذلك النشور، كذلك تخرجون من القبور. نعم. لذلك هذا دليل على البعث، ويكثر في القرآن الدلالة على البعث بثلاثة أمور. الأمر الأول الإحياء الأول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الأمر الثاني خلق السماوات والأرض، والأمر الثالث إحياء الأرض الميتة ونباتها. ذلك يدل على أن الميت يبعث من قبره. نعم.